الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وبعد، فهذا هو المجلس الثاني من مجالس شرح تحفة الأطفال. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بها وأن يعيننا على شرحها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قد وصلنا إلى قول الناظم: للنون إن تسكن وللتنوين أربع أحكام فخذ تبيني. فالأول الإظهار قبل أحرف للحلق ست رتبت فلتعرفي: همز فهاء ثم عين حاء، همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء. أكمل الناظم رحمه الله نظمه، ولعلنا اليوم نشرح هذه الأبيات التي سمعتموها: للنون إن تسكن وللتنوين أربع أحكام فخذ تبيني. فالأول الإظهار قبل أحرف للحلق ست رتبت فلتعرفي: همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء. فما ذكرناه من الأبيات هو حول موضوع النون الساكنة والتنوين وما يتعلق بهما من أحكام. فهنا الناظم يبين لنا أن للنون الساكنة أربعة أحكام، ذكرنا منها واحد ألا وهو الإظهار، وأنتم تعلمون أن للنون الساكنة أربعة أحكام: الإظهار والإدغام والإقلاب والإخفاء. ولكن ما هي النون الساكنة وما هو التنوين؟ لا بد قبل أن نتعرف إلى أحكام النون الساكنة وقبل أن نتعرف إلى أحكام التنوين، لا بد أن نعرف ما هي النون الساكنة، ما هو التنوين. النون الساكنة هي نون خالية من الحركة، خالية من الحركة، والحركات ثلاث: الضمة والفتحة والكسرة. فهذه النون لا يعلوها ضمة ولا فتحة ولا كسرة، فإما أن يعلوها سكون، إما أن يعلوها سكون يشبه حرف الخاء في رسم القرآن رأس الخاء، أو أن تكون خالية تماما من الحركة. انظر مثلا، لا بد أن يكون أمامكم مصحف حتى تنظر إلى الكلمات التي سنذكرها. انظر إلى قوله تعالى مثلا في سورة الفاتحة: صراط الذين أنعمت عليهم. أنعمت، النون في أنعمت، هذه النون يعلوها السكون وهو يشبه رأس الخاء، رأس الخاء، فهذه نون ساكنة، نون ساكنة. ومثالها أيضا قوله تعالى في آية البقرة 62: من آمن إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن. انظر إلى النون في من آمن، هذه النون تعلوها السكون التي تشبه ماذا؟ حرف الخاء. وقد تكون خالية تماما ماذا؟ من الحركات، وكذلك لا يعلوها السكون، فهي أيضا نون ساكنة. انظر إلى قوله تعالى: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. انظر إلى من، هذه النون في من قبلك، انظر إلى النون، هذه النون نون ماذا؟ نون ساكنة، ليس عليها ضمة ولا تعلوها الفتحة، وأيضا لا يوجد في أسفلها ماذا؟ الكسرة، فهي نون ماذا؟ ساكنة، نون ماذا؟ ساكنة، ولا تعلوها ماذا؟ السكون، لا تعلوها السكون ولكنها ماذا؟ ساكنة. فإما أن ترسم في المصحف بهذا الرسم أن تكون خالية حتى من السكون، وإما أن يعلوها ماذا؟ السكون الذي يشبه رأس حرف الخاء. وهذه النون سكونها ثابت في الوصل والوقف، في الوصل والوقف. انظر إلى قوله تعالى: من آمن في الآية 62 من سورة البقرة، من آمن، إذا توقفت على من كيف تقف؟ من ساكنة، وإذا وصلت من آمن أيضا ماذا؟ ساكنة، لا تتحرك. وانظر إلى قوله تعالى في الآية التي في الآية التي تليها في قوله تعالى: لعلكم تتقون. تتقون، هذه النون في تتقون في حال الوقف تقول لعلكم تتقون، فهي نون سكنت لأجل الوقف، ولكن إذا وصلت هذه الآية بالتي تليها ماذا تقول؟ لعلكم تتقون ثم توليتم، لعلكم تتقون ثم توليتم. لاحظ أنك ماذا فعلت؟ أجريت عليها ماذا؟ الحركة الفتحة، فقلت تتقون ثم توليتم، ولم تكن ساكنة. فإذا السكون هنا ماذا؟ سكون لأجل الوقت فقط، ليس أصليا، بخلاف ماذا؟ النون الساكنة، فسكونها ماذا؟ أصلي في الوقف، وأيضا عند إيش؟ الوصل، في الوقف وعند ماذا؟ الوصل. أما التنوين فهو نون ساكنة لكن لفظا، قالوا هو نون ساكنة زائدة، يعني ليست نون أصلية كالنون الموجودة، ولكن يلفظ على أنه نون ماذا؟ ساكنة لغير التوكيد، تخرج بذلك ماذا؟ نون التوكيد الخفيفة موجودة في القرآن، وسنأتيها إن شاء الله في مباحث أخرى تلحق آخر الأسماء. انظر ماذا قال تلحق آخر الأسماء، لماذا اختص الاسم؟ لأن التنوين لا يلحق الأفعال. التنوين لا يلحق ماذا؟ الأفعال ولا الحروف، بخلاف النون الساكنة قد توجد في ماذا؟ في الحروف، قد توجد في الأفعال. أما التنوين فهو مختص فقط ماذا؟ في الأسماء لفظا ووصلا، أي في حال اللفظ تلفظ نون، وأيضا في حال الوصل، وتحذف وقفا ورسما، فهي ليست نون مرسومة، نون حرف النون، ولكنه ماذا؟ تنوين، تنوين الضم تعلمونه، وتعلمون أيضا كيف يكتب تنوين الفتح. فمثلا تنوين الضم، مثلا انظر إلى قوله تعالى: إن الذين كفروا سواء، هذا تنوين ضم على الهمزة، هنالك تنوين ماذا؟ الضم، سواء هذا تنوين ماذا؟ الضم. وانظر إلى قوله تعالى: ولهم عذاب عظيم، الميم هذه يعلوها ماذا؟ تنوين ضم، ولكن لا يظهر إلا في حال الوصل، تقول: ولهم عذاب عظيم ومن الناس، في حال ماذا؟ الوصل، هذا تنوين ماذا؟ الضم. انظر إلى قوله تعالى: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. انظر إلى مرض، هذه تنوين ماذا؟ الفتح، مرضا ولهم، إذا نطقناها هكذا مجازا مرضا، هذا تنوين ماذا؟ الفتح. ولكن لا يظهر في النطق إلا في حال الوصل، إلا في حال ماذا؟ الوصل، فهذا تنوين ماذا؟ الفتح أيضا. تنوين الكسر، انظر إلى قوله تعالى: وإن كنتم في ريب، ريب الآية رقم 23، انظر إليها 23، انظر إليها: في ريب، ريب، ريب، هذه هذا تنوين ماذا؟ الكسر الموجود أمامكم، فهذا ماذا؟ التنوين. ولكن هذا التنوين كما قلنا لا يظهر إلا في حال الوصف، فإذا وقفنا مثلا على ريب ماذا نقول؟ وإن كنتم في ريب يصبح سكون. وأيضا إذا وقفنا على مرض ماذا نقول؟ في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، فلا يظهر إلا في حال ماذا؟ إلا في حال الوقف. أما في حال الوقف فلا يظهر، لذلك عرفناه بأنه ماذا؟ نون ساكنة زائدة لغير التوكيد، تلحق آخر الأسماء لفظا ووصلا فقط، وتحذف وقفا، في حال الوقف لا نلفظ ماذا النون، ورسما كذلك غير موجودة، ومثلنا عليها بأمثلة. هذا هو التنوين، هذا هو ماذا؟ التنوين. وهنالك فرق بين النون الساكنة والتنوين، من هذه الفروق أن النون الساكنة نون ساكنة أصلية، هو حرف النون كما تعلمون، أما التنوين فهو نون ساكنة زائدة، ليس نونا ماذا؟ أصلية. تكون في الأسماء النون الساكنة، تكون ماذا؟ في الأسماء والأفعال والحروف، توجد في الحرف، توجد في الاسم، توجد في الفعل. الاسم مثلا كثير من الأسماء يوجد فيها حرف ماذا؟ النون الساكن، كثير جدا. الأفعال أيضا كثير يوجد فيها ماذا؟ النون الساكن. الحروف كذلك ماذا؟ يوجد فيها النون الساكنة. بينما التنوين لا يكون إلا ماذا؟ إلا في الأسماء، إلا في الأسماء فقط. النون الساكنة تكون متوسطة، وكذلك ماذا؟ متطرفة، تكون متوسطة ومتطرفة، هذه النون الساكنة. أما التنوين فلا يكون إلا متطرفة فقط، لا يمكن التنوين يكتب في وسط الكلمة مثلا، أين يأتي؟ في آخر ماذا؟ الكلمة. النون الساكنة تثبت لفظا وخطا ووصلا ووقفا، هي نون ساكنة. أما التنوين فلا يثبت إلا لفظا ووصلا، في حال اللفظ تلفظ أنه ماذا؟ نون ساكنة، ولكن حقيقة هو ماذا؟ لا يرسم على أنه نون. وكذلك الوصل إذا لم تصل لا تلفظه، وقد مثلنا بذلك مرضى. مرضى إذا وصلنا قلنا ماذا؟ مرضوا ولهم، وصلنا فظهر ماذا؟ التنوين. ظهر ماذا؟ التنوين. وأوضح من ذلك سواء عليهم، سواء عليهم ظهر. لكن إذا نقف إن الذين كفروا ماذا نقول؟ سواء، سواء إن الذين كفروا سواء، فلا نلفظ ماذا؟ التنوين. لا نلفظ ماذا؟ التنوين. ما هو الإظهار؟ الإظهار في اللغة هو البيان. الإظهار في اللغة هو البيان. أما في الاصطلاح يعني في علم التجويد فإن الإظهار هو أن تخرج النون الساكنة أو التنوين. أن تخرج ماذا؟ النون الساكنة أو التنوين من مخرجها، من مخرجها من غير غنة ظاهرة ولا وقف ولا سكت ولا تشديد في الحرف المظهر. يعني بمعنى آخر أن تظهر النون كما هي طبيعية. تظهر النون ماذا؟ طبيعية. نون غير مدغمة ولا مخفاة ولا فيها سكت وليس فيها تشديد، وليس فيها ماذا؟ تشديد. هذا هو الإظهار، أن تظهر النون كما هي من غير خفاء ولا إدغام ولا تشديد ولا غير ذلك، فتظهر النون بأنها ماذا؟ طبيعية كما هي. والإظهار ذكر الناظم سببه، وهو أن يأتي بعد النون الساكنة أو التنوين حرف من الأحرف الحلقية. الأحرف ماذا؟ الحلقية التي ذكرها، هذه الأحرف التي ذكرها وهي الهمز والهاء والعين والحاء والغين والخاء، تسمى الأحرف ماذا؟ الحلقية. لماذا؟ لأنها تخرج من الحلق، تخرج ماذا؟ من الحلق. فإذا جاءت النون الساكنة أو التنوين وجاء بعدها واحد من هذه الأحرف فهنا نظهر حرف النون، نظهر حرف النون بحيث تخرج ماذا؟ طبيعية. تخرج ماذا؟ طبيعية. وأولى هذه الأحرف الهمز، وثانيها الهاء، وثالثها العين، ورابعها الحاء، وخامسها الغين، وسادسها ماذا؟ الخاء. والإظهار قد يكون في كلمة واحدة، كلمة واحدة يوجد فيها ماذا؟ إظهار. وقد يكون في كلمتين، يعني بين كلمتين، الكلمة الأولى فيها نون والثانية فيها حرف الإظهار، فهنا لابد أن نظهر. أما التنوين فلا يكون إلا بين كلمتين. أمثلة على الإظهار، الهمزة مثلا من الأمثلة عليها في كلمة واحدة قوله تعالى ينأونه ينأونه. هذه كلمة ينأونه فوق النون كما ترون في سورة الأنعام، لو فتحنا على هذه الآية في سورة الأنعام في الآية ست وعشرين وهم ينهون عنه وينأون ينأون، انظر إلى النون في ينأون الآية 26 من سورة الأنعام ينأون، هذه النون تعلوها ماذا؟ السكون له حرف الحاء كما ذكرنا، وبعد النون ماذا توجد عندنا؟ الهمزة. فهنا عندنا ماذا؟ إظهار في نفس ياش الكلف، نظهر النون ننطقها بصورة طبيعية ين أو ن ين أو ن، نون طبيعية خالية من التشديد خالية من الغنة ين أو ن ين أو ن فقط. ومثال على الهاء أيضا قوله تعالى في نفس الآية ينهون ينهون في نفس الكلمة ينهون، نون معها النون يعلوها ماذا؟ حرف الذي يشبه ماذا؟ رأس الخاء هذا الصغير، وهو ماذا؟ السكون على النون. وأتت بعد النون ماذا؟ حرف الهاء، فهنا تظهر النون فنقول ينهون ينهون. أيضا من الأمثلة في كلمة واحدة على العين قوله تعالى في سورة الفاتحة أنعمت أنعمت، انظر إلى النون ماذا يعلوها؟ السكون نون، وأتى بعدها ماذا؟ حرف العين فتظهر أنعمت أنعمت. ومن أمثلة على ذلك في سورة الكوثر وانحر وانحر، انظر إلى النون يعلوها ماذا؟ السكون يعلوها ماذا؟ السكون، وجاء بعدها حرف الحاء فهنا تظهر النون وانحر. وكذلك الغين في سورة ماذا؟ في سورة الإسراء فسينغضون فسينغضون فسينغضون، فهنا ماذا؟ تظهر النون خالية ماذا؟ خالية من طبيعية خالية من الإدغام أو الخفاء أو ما شابه. أيضا الخاء والمنخنقة والمنخنقة، فهنا النون ما بها؟ أيضا خالية من الخفاء أو الإدغام أو التشديد أو ما شابه، والمنخنقة في سورة المائدة. وكذلك في كلمتين تأتي كثيرا، كلمة الهمزة مثلا إن أنتم إن أنتم كثيرة في القرآن تتكرر إن أنتم إن أنتم إن أنتم، الهاء من هاد من هاد من هاد، العين من عملهم من عملهم، من النون في كلمة وهذه النون ساكنة والعين في كلمة أخرى من عملهم. الحاء مثلا فإن حاجوك فإن حاجوك، الغين من غير من غير من غير، انظر النون في كلمة والحرف الغين في كلمة أخرى، الخاء من خير من خير، أما التنوين فمثلا مع الهمزة شيئا إلا، شيئا إلا، الهاء سلام هي، سلام هي، العين بحور عين، بحور عين، بحور عين. ويجب أن تكون طبيعية يا إخوة، بعض الناس تجد ماذا يشدد كثيرا على النون أو التنوين فتخرج كأنها مقلقلة. إن هذا خطأ، طبيعية، إن أنتم بحور عين فقط، طبيعية. تجاء مثلا الحاء تجارة حاضرة، تجارة حاضرة، تجارة حاضرة، هذا الحاء. أما الغين من غين، لا هذه على النون. وهنالك أمثلة كثيرة على الغين، مثلا قوله تعالى قولا غير، قولا غير، قولا غير. الخاء، الخاء يجب أن تركزوا عليها قليلا لأن بعض الناس يخفيها. لطيف خبير، حكيم خبير، بعض الناس يخفي حكيم خبير، لا هنا إظهار، حكيم خبير، حكيم خبير. إذن هذا ما يتعلق ماذا بحروف الإظهار. عندنا واجب لا بد منه، كلكم يجريه حتى يتدرب، يخرج لنا 10 كلمات على الإظهار في كلمة، والإظهار في كلمتين، والإظهار في حال التنوين، لكل حرف 10 كلمات، لكل حرف 10 كلمات، يعني الحرف الواحد في كلمة 10، وفي كلمتين 10، وفي مع التنوين 10، إذن الحرف الواحد 30 كلمة، 30 ماذا؟ كلمة أو كلمتين يوجد فيها ماذا؟ الإظهار. هكذا سيكون طويل جدا، إذن نقتصر على كل حرف 3 كلمات، 3 كلمات. في الهمزة مثلا في حال أن يكون الإظهار في كلمة واحدة تخرج لنا، تأتينا ماذا؟ بكلمة. وكذلك عندما يكون في كلمتين تأتينا ماذا؟ بالآية، وأين موجود ماذا؟ الإظهار. مع التنوين هكذا، والهاء هكذا أيضا، والعين والحاء والغين والخاء. هذا هو الواجب الذي ستتدربون عليه إن شاء الله. أما بالنسبة للتدريب العملي فللرجال إن شاء الله سننشئ مجموعة من خلال أن سنتواصل كيف سيكون ماذا العملي، أو نخبركم أن العملي سيكون قريبا إن شاء الله، مطبق الإظهار ومطبق الإدغام وما شابه، بحيث نتواصل معكم ماذا في المحادثة بالسماع صوتا للرجال فقط، للرجال ماذا فقط، والنساء إن شاء الله ستكون هنالك معلمة تقوم ماذا بتعليم الخطة التطبيقية للتجويد، وسنخبركم بها إن شاء الله لاحقا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.